بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمد الشاكرين، وأفضل الصلاة وأكمل التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك الهداية مع العناية من البداية إلى النهاية، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وبعد، فيقول المصنف العلامة الشيخ علاء الدين ابن عابدين عليه رحمات الله، وعلى والده وعلى جميع العلماء العاملين وعلى والدينا وعلينا معهم وبهم آمين، قال في كتاب الهدية العلائية: كتاب الصلاة. هي فرض عين على كل مكلف ذكرا كان أو أنثى، وهو المسلم البالغ العاقل. من هو المكلف؟ المسلم البالغ العاقل، لأن غير المسلم وإن كان عند الله تعالى مخاطبا بفروع الشريعة إلا أننا لا نخاطبه نحن. نعم. أما هو فمأمور بها كما هو مأمور بأصل الإيمان، ومعاقب على تركها كما هو معاقب على ترك أصل الإيمان. والدليل على ذلك ما ورد في النصوص القرآنية والأحاديث النبوية، ومنها قوله تعالى: قالوا لم نكن من المصلين، لما سئلوا ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين، ولم نكن نطعم المسكين، وكنا نخوض مع الخائضين، وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين. فهم يذكرون أسباب دخولهم النار وعذابهم فيها، فذكروا ترك الصلاة ومنع الزكاة، نعم، وغير ذلك. ثم ذكروا أكبر ذنب، وهو التكذيب بيوم الدين المستلزم للكفر بالله تعالى ورسله، لأن مكذب بيوم الدين فقد كذب برسول الله الذين بلغوا وأخبروا، لأن يوم الدين هو من السمعيات التي لا تدرك يعني بمجرد العقل غالبا، وإن كان يستأنس للعقل أحيانا بإدراكها. نعم. البالغ أيضا الذي هو دون البلوغ لا يكلف بالصلاة، يعني هي غير مفروضة عليه، وإذا صلاها وقعت نفلا، ولكن وليه مكلف أن يأمره بها إذا كان ابن سبع، إذا صار ابن سبع، وأن يضربه عليها إذا صار ابن عشر، إذا بلغ عشر سنين. قال: العاقل المجنون لا يخاطب بها، وتؤمر بها الأولاد عند تمام سبع سنين. يعني الله يرضى عنه، عبارات دقيقة ويعني شافية. عند تمام سبع سنين، يعني سبع سنين لما بيدخل بالسبعة، لما بيكمل السبعة، احتمال ربما يدور هذا السؤال في ذهن الإنسان ربما شهورا وسنين، ولا يجد داعية في نفسه لأن يبحث عنه، لكن هذا كله مسطور في الفقه رضي الله تعالى عنه. في هذا المختصر يعني يأتيك بما يشفي في مثل هذه المواطن، وهذا يعني ملاحظ في كثير من عباراته رحمه الله. عند تمام سبع سنين، طبعا قمرية، أن كل التقديرات الشرعية تكون السنين القمرية، ويضرب عليها ليؤديها لتمام عشرة، يعني إن تقاعس. يعني أولا ابن سبع نأمره ولا نضربه، ابن عشر نأمره فإن لم يفعل يضرب، مو ابن عشرة دغري نضربه عشان يقوم على الصلاة يعني ننبهه بالطيارة، لا، وإنما إن تقاعس عنها نأمره، فإن لم يفعل نهدده، يعني آخر شيء نضربه. قالوا: بيد لا بخشبة، كما قال. والأصل الترغيب يعني، نعم. والذي يأمره وهو ابن سبع ويتعاهد بالأمر منذ بلوغه سبع سنين لا يحتاج للضرب غالبا حينما يبلغ العشر، ربما يحتاجه قليلا والمراد أن يعني يشعره بخطئه، ويمكن أن يعني يتخذ أي أسلوب لذلك من الترغيب والترهيب والعطاء والحرمان، يعني يؤدبه على المحافظة والمواظبة على الصلاة مع الدعاء والالتجاء إلى الله عز وجل والإكثار من قوله رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. الشيخ عدنان السقا قال كان والده يوقظه إلى الصلاة بالقبلات صلاة الفجر، يجي والده وقف تم يبوسه لحتى يقوم، آخر شيء يحرك راسه يمل بقى يقوم، ذلك تجد فيه لطف ودماسة الخلق، يعني رقة في يعني طبعه وجمال في أسلوبه سبحان الله، هذا يؤثر في نفسية الولد. أما إذا كان دائما يستخدم الشدة والقسوة هذا أيضا يظهر في خلق الولد، لكن يعني يضع كل شيء موضعه، ووضع الندى في موضع السيف بالعلا مضر كوضع السيف في موضع الندى. ويكفر جاحدها، هو يكفر يعني هو يكفر في نفسه، ويكفر جاحدها معنى ينسب إلى الكفر، يعني ما معنى ينسب إلى الكفر أو ينسب إلى الكفر، يعني يحكم عليه الكفر. أكفره، هذه الهمزة تدل على النسبة، يستخدمونها في الفقه لأن في بعض المواضع ربما لم يكن الكفر قطعيا، لذلك يعني فيها نوع من الاحتراز، يعني ينسب، حينما تقول ينسب إلى الكفر ليس كقولك يكفر، في قولك يكفر لأن في قولك يكفر قطعا بالحكم، وأما يكفر يعني ينسب، يعني ينسب أول ما ذكرت الفاعل من الذي ينسبه ما صرحت به، ثانيا ما قطعت يعني بالحكم عليه، لكنه في بعض المواضع مثل هذا الموضع هو يكفر جاحد الصلاة يكفر حقيقة، لكن نعم حينما تقول يكفر فهو يشمل من يكفر. ويحبس تاركها كسلا حتى يصلي. نعم. المذاهب الثلاثة، نعم، الحنفية والشافعية والمالكية على يعني هذا بدون خلاف قولا واحدا أن تاركها كسلا من غير استخفاف بها ولا جحود لها هذا مرتكب لكبيرة من أعظم الكبائر، ولكن ما يبلغ الكفر، لا يبلغ الكفر. وفي مذهب الإمام أحمد قولان، نعم، والمعتمد يعني لا أدري المعتمد عندهما في، لكن يعني ينقل أن المعتمد عدم الكفر، لكن أنا نعم ما قرأت العبارة، بدأ مراجعة أنه أيهما المعتمد عنده، لكن كفى به إثما يعني أن يكون هناك أحد أئمة الإسلام يقول ولو في بعض أقواله بكفره، كثير من يعني أئمة الإسلام أطلقوا الكفر عليه، معصية اختلف فيها في هل هي كفر أم لا، هذا يجعلها أو يصنفها في والعياذ بالله في أشد المعاصي والمخالفات والكبائر والموبقات، يعني بلغ من شناعتها أنه وجد من أئمة الإسلام من قال بكفره. نعم، ومقابل الكفر فهو يستند إلى ظاهر الأحاديث الصحيحة في هذا، والله تعالى أعلم، ولكن الاحتياط في التكفير واجب، حينما يكون المقام مقام الوعظ فينبغي أن يطلق الأمر كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام بين الرجل والكفر ترك الصلاة، فيعني يطلق الإنسان في مقام الوعظ، الحديث يروي كما هو، لكن في مقام البيان والاعتقاد نعم يذكر الإنسان ما عليه جمهور العلماء، أنه الوعظ يعني من أجل يعني أن ينتهوا عن ذلك، أما البيان فتتعلق به أحكام فقهية وأحكام عقدية وأحكام نعم أحوال شخصية وأسرية وغير ذلك. وإذا قيل بعدم الكفر فإنه يجب عليه قضاء جميع الصلوات التي تركها، وإذا قيل بالكفر فلا يجب عليه قضاء ذلك. لكن هذا الذي يقول له، نعم يقول له إنك لا يجب عليه، إنه لا يجب عليه القضاء، هو يحكم بكفره ويحكم مع ذلك كثير من الأحكام المترتبة في ذلك، يعني يحكم أن يعني جلوسه مع أهله لم يكن بطريق صحيح شرعي مشروع، لأنه كافر وهي مسلمة، كيف يكون الكافر زوجا لمسلمة؟ صار في خلل كبير يترتب عليه أحكام كثيرة. ويحبس تاركها كسلا حتى يصلي، وهي عبادة بدنية محضة، يعني لا علاقة لها بالمال، بخلاف الزكاة فهي مالية محضة، خلاف الحج فهو بدنية مالية، فلا نيابة فيها أصلا لا بالنفس ولا بالمال. نعم، يعني هو يصلي عن نفسه، لا يصلي عنه أحد، لا يجوز أن يصلي عنه أحد حتى ولو بعد وفاته، لا يصلي أحد عن أحد ولا يصوم أحد عن أحد. ولكن نعم بالنسبة للمال، نعم في حياته لا يكون ذلك، يعني لا يدفع فدية عن الصلاة في حياته، وأما إذا فاته صلوات كثيرة وعجز عن قضائها فيلزمه الإيصاء بها فتدفع من ماله بعد وفاته، على التفصيل الذي يذكر في موضعه من هذا الحكم إن شاء الله تعالى. سببها جزء اتصل به الأداء من الوقت، يعني أسبابها أوقاتها، على سبيل العموم أسبابها أوقاتها، وسبب كل صلاة على حدة الجزء الذي اتصل به الأداء إن كانت أداء، كما نقول في الصوم سبب الصوم شهود الشهر، هذا سبب وجوب الصوم فرضيته، يعني سببه شهود الشهر، نعم، أو نقول جزء من الشهر ولو أغمي عليه بقية الشهر ثم بعد ذلك عاد إلى صحوه فيقضي، طبعا بالتفصيل المذكور إذا كان قد شهد من الشهر جزءا يمكن إنشاء الصوم فيه، نعم. لكن سبب صيام كل يوم ما هو؟ شهود ذلك اليوم أو جزء منه على حدة، يعني لو أنه شهد مثلا يوما ومات بعد ذلك، هو صام ذلك اليوم أو لم يصمه، فرضنا ما صامه، نعم، وشعر بدنو أجره يوصي بذلك اليوم فقط، وإن كان صامه ما عليه شيء. طيب هو شهد الشهر، هل عليه صيام الشهر كله؟ لا، شهود عموما سبب صيام الشهر شهود جزء منه، يعني إن عاش بقية الشهر. وسبب صوم كل يوم شهود ذلك اليوم أو جزء منه. كذلك هنا نقول أسبابها أوقاتها على سبيل العموم، وسبب كل صلاة، يعني سبب وجوب كل صلاة ما هو؟ شهود نعم وقتها، أو خلينا نقول سببه وقته الذي اتصل به الأداء، يعني لما صلى الإنسان مثلا الظهر في وقتها، مثلا ابتدأ الصلاة الساعة 12 وانتهى من الصلاة 12:10 فرضنا 10 دقائق، هذا الوقت الذي اتصل به الأداء هو سببها، نعم. لكن لما يخرج الوقت ولم يصلي فما سبب الصلاة؟ بيصلي قضاء، ما سبب ذلك القضاء؟ وسبب القضاء عدم الأداء السبب مباشر، لكن ما سبب الوجوب؟ هذا القضاء واجب. نعم، ما سببه؟ يعني سبب أصل الوجوب فيه هو الوقت كله من أوله إلى آخره، يعني كما قلنا لما أداها الوقت الذي اتصل بالأداء، لكن لما فوتها صار الوقت من أوله إلى آخره سببا. وهذا الكلام يعني ليس مجرد يعني فزلك، وإنما هو المراد منه بيان شيء يترتب عليه. هو لو أنه مثلا صلى عصر يومه عند اصفرار الشمس، هو يصليها أداء أم قضاء؟ أداء. نعم، فما سببها؟ هو صلاها قبل المغرب مثلا بربع ساعة أو 10 دقائق، فما سبب صلاة العصر التي صلاها اليوم؟ سببها الآن هذا الوقت الذي صلاها فيه. تمام؟ طيب، شو يعني؟ ماذا ينبني على هذا؟ هل هو الكراهة التحريمية للتأخير؟ لكن الذي ينبغي عليه أنه كيف صحت الصلاة مع أنها في وقت ناقص؟ قال لأنها وجبت عليه في وقت ناقص، هذا المقصود. نعم، في الأصل الله سبحانه وتعالى خاطب العبادة، لكن نحن نتكلم عن السبب المباشر، هذا أسبابها أوقاتها. لما وجبت في وقت ناقص أدها في وقت ناقص، يعني صار سببها المباشر نعم هو الذي اتصل بأدائها فصحت حينئذ. ولكن لو أنه فوتها فهل له أن يصليها في اليوم الثاني عند اصفرار الشمس؟ لا، لأن سببها حينئذ صار الوقت من أوله إلى آخره، فصار سببها وقتا كاملا لا ناقصا. مو معنى كاملا أنه من أول وقت لآخره، كامل يعني ليس من أوقات الكراهة، تمام، يعني وقتا خاليا من الكراهة. ولذلك لا يجوز أن يؤديها في وقت الاصفرار. ما معنى يؤديها؟ يعني يقضيها، اللي عم نحكي عليها. هذا السبب، يعني هذا سبب التفصيل المذكور هنا، سببها جزء اتصل به الأداء من الوقت، وإلا فجملته. وتجب بأول الوقت وجوبا موسعا. نعم، تجب بأول الوقت، يعني عند إذا دخل الوقت فهي واجبة عليه، لكن ليس على سبيل التضييق، وإنما هو موسع. والأوقات 5: وقت الصبح من أول طلوع الفجر الصادق إلى طلوع شيء من جرم الشمس. في كثير من الكتب لما يعدون الأوقات يذكرون الظهر أولا، ويسمون صلاة الظهر بصلاة الأولى، يقولون صلاة الأولى، ويذكرها في النحو هي صلاة الأولى، يعني إضافة الصفة إلى الموصوف. لكن الحقيقة نعم هذا غير صحيح، يعني من حيث الظاهر لو نظرنا إلى الظاهر صلاة الأولى هي ليست صلاة الأولى ولكنها الصلاة الأولى، تمام، لكن قالوا هذا على حذف مضاف. شو التقدير؟ صلاة الفريضة الأولى مثلا، فهو صفة وليس مضافا إليه في الأصل، لكن توسعا أضيفت إليه. والأصل أن لا يستعمل مثلها، أن لا يستعمل مثلها. لماذا يسمونها الصلاة الأولى صلاة الظهر؟ ما السبب في ذلك؟ هو الصلاة فرضت جملة 5 صلوات، لكن أول صلاة يعني بينت في حديث جبريل أنه عليه الصلاة والسلام فرضت في الليل في ليلة إسراء المعراج، فجاءه جبريل عليه السلام في النهار وبين له أوقاتها، وصلى بالنبي صلى الله عليه وسلم في أول يوم في أوائل الأوقات، وفي اليوم الثاني في أواخر الأوقات، وقال له ما بين هذين وقت الصلاة، أخبره أن ما بين الوقتين هو وقت الصلوات، إلا المغرب فصلها في اليومين في أول الوقت، إشارة إلى التعجيل فيها وعدم التأخير. لذلك يقولون المغرب غريب. من أول طلوع الفجر الصادق المستطيل أو المستطير، مستطيل ما معنى مستطيل؟ إيه يعني هذا المراد أنه يطول هكذا في الأفق، وليس المراد الذي يظهر طولا هكذا. نعم يقولون نعم، أو أحيانا نعم يعبرون عن الكاذب بالمستطيل، إذا نظرنا إلى كلمة طولا أنه هو يظهر طولا فيقولون هذا مستطيل، وإذا نظرنا إلى أن إلى الصادق الذي ينتشر عرضا يقولون مستطير. ما معنى مستطير؟ يعني ينتشر، يظهر أولا نعم يعني بشكل ضيق ثم يتسع. نعم فأحيانا يعني يفرقون بينهما بالمستطير والمستطيل. إلى طلوع شيء من جرم الشمس، هذا الفجر الصادق والفجر الكاذب يعني لا يظهر إلا في الصحارى ونحوها، يكون في يعني سهل أفق واسع ما في جبال، يمكن للإنسان أن يرى أهل البوادي والصحارى يمكنه أن يروه. وهذا هو المراد بالخيطي الأبيض، الخيط الأبيض يعني الفجر، الخيط الأسود الليل. ووقت الظهر من زوال الشمس إلى أن يصير ظل كل شيء مثليه سوى فيء الزوال. شو فيء الزوال؟ الشخص أول ما تزول الشمس فيء الشخص أول هو بسموه فيء الزوال. نعم أحيانا بسموه اسم ثاني ظل الاستواء، ظل الاستواء، وهذا بالحقيقة أدق لأنه هو المراد حال الاستواء وليس حال الزوال. نعم نعم في حال استواء الشمس تماما وعند خط الاستواء الذي يذكره علماء يعني الجغرافيا ونحو ذلك، عند خط الاستواء وفي وقت الاستواء ينعدم الظل تماما، إذا كان في شاخص لا يبقى له ظل. ولكن نعم إذا كان في غير تلك ذلك المكان غير خط الاستواء نعم فيكون هناك في وقت الاستواء ظل قليل أو يعني يتفاوت من مكان إلى مكان على حسب زاوية الميلان. نعم الظل بيكون هو عكس يعني جهة الضوء، يكون الضوء أمامه يكون الظل خلفه. نعم فإذا كان هو يعني الشمس ليست عمودية عليه وإنما هناك زاوية ميلان، ففي حال الاستواء تماما يعني قبيل الظهر سيبقى هناك ظل يسير، هذا الظل يزداد على حسب زاوية الميلان، ميلان الشمس عن الشاخص، فهذا لا يحسب، فهذا الحكم في غير خط يعني غير أماكن خط الاستواء يظهر، أما عند يعني في مكان خط الاستواء ما بيظهر هذا الحكم، فلا داعي لاستثنائه، لكن الحكم عام لكل البلاد والعباد ولذلك يستثنونه. فلما نقيس نريد أن نقول ظل الشيء مثله أو ظل الشيء مثلاه أو ظل الشيء ثلاثة أمثاله مثلا، نحن يعني كقياس فينبغي أن نحذف هذا الظل نستثنيه اللي هو ظل الاستواء. أن يصير ظل كل شيء مثليه سوى فيء الزوال أو مثله طبعا القول الأول هو قول الإمام أبي حنيفة وهو الأصل في المذهب، والقول الثاني هو قول الصاحبين وقول جمهور المجتهدين، وهو قول قوي يمكن الأخذ به وأكثر الناس يأخذون به بالنسبة لبلادنا. أما في البلاد التي تلتزم يعني المذهب الحنفي تماما فيعني يأخذون بالقول الأول قول الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى ورضي عنه أجمعين. وفي فرق، وهذا الفرق يعني يختلف على حسب اختلاف الزمان والمكان، الزمان يعني الصيف والشتاء، والمكان بل من بلد إلى آخر. ووقت العصر من ابتداء الزيادة على المثل أو المثلين إلى غروب الشمس، ووقت المغرب منه إلى غروب الشفق الأحمر. عندنا شفق أحمر والشفق الأبيض، أولا يغيب الشفق الأحمر ويبقى الأبيض بعده قالوا 12 دقيقة، فالعبرة بغياب الشفق الأحمر أم الأبيض؟ قال منه إلى غروب الشفق الأحمر. ووقت العشاء والوتر منه إلى الصبح، ولا يقدم الوتر على العشاء للترتيب اللازم، يعني مع أنه الوتر دخل وقته ولكن يجب ترتيبه مع العشاء. ولا يجمع بين فرضين في وقت واحد بعذر سفر ومطار، يعني أو غير ذلك من الأعذار كلها، لكن ذكر السفر والمطار يعني لأن الجمع فيهما مشهور. إلا في عرفة ومزدلفة للحاج، وهذا له أحكام تتعلق به يذكر في موضعه. ويستحب الإسفار بالفجر للرجال بحيث يمكنه إعادة الطهارة ولو من حدث أكبر وإعادة الصلاة على الحالة الأولى، يعني يؤخره ولكن إلى حد لو ظهر فساد الصلاة أو تذكر أنه جنوب يذهب فيغتسل ثم يأتي ويصلي الصلاة المسنونة بالقراءة المسنونة بإتمام الأركان ولا تطلع الشمس يعني خلال ذلك. أما تأخيره إلى ما بعد ذلك فهذا من المخاطرة. الواحد معقول هلاك يعني ليش كل هالأذى إنه بدي أخلي احتياط؟ إحنا صلينا بتركيا بأخر الصلاة كتير، صلينا عم يقرأ الإمام قراءة مو صحيحة، يعني الحروف نعم متغيرة مغيرة كتير، يعني مثلا ممكن يقولوا المغضوب، ممكن يقولوا ولا الضالين، يعني يغيرون الحروف. سمعنا وأضعنا، يقولوا سمعنا وأضعنا مثلا، يعني في تغيير الحروف كثيرة. المساجد الكبيرة المركزية فيها قراء قراءة صحيحة وجيدة ما شاء الله، لكن في كثير من المساجد القراءة غير صحيحة. أخروا الصلاة وصلينا لكن الصلاة غير يعني من حيث الظاهر الأحكام غير صحيحة. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. شوف شيء مما ساوي على فينا. والله نسيت الخير. الشاي ظريف. صح. عليك بالشاي فاشربها بأنفاسك. ورشف من العلم بين الكاس والكاس. واختر لها الكيسين دون غيرهم فلا تطيب كؤوسا دون أكياسه. ودعنا مش عم استنى أوزي خير فوق معي ضيفنا ونعزبه كمان. الله يجزيك الخير. اللهم اسقي من سقانا. بارك الله فيكم بدها دعاكم بس. الله يبارك فيكم. الحمد لله. اللهم اجعلنا من الشاكرين لنعمك والمثنين عليها وأتمها علينا وأعنا على شكرها. بس اللي عم يسمع التسجيل ما بنحسن إنه بقى تفضل يشربوا شاي نصيبه من الجنة إن شاء الله، يا أما يغلوا شاي ويشربوا. رجعنا لنعيد الصلاة في البيت، فأعدت يعني أعدتها ولكن كادت تطلع الشمس، يعني لحقت أم لاحق. فالتأخير إلى هذا الحد هو خلاف الأصل، الأصل تأخير إلى حد يمكن إعادة الصلاة على الهيئة المسنونة، حتى لو تذكر أنه جنوب يستطيع يغتسل ويعيد الصلاة. فالإسفار الأصل يعني أول ظهور الضوء، وينتظر حتى يعني تكاد تطلع الشمس. والإبراد في الظهر في الصيف وتعجيله في الشتاء. الإبراد إلى أن يعني يحصل هناك ظل للجدران يستطيع الإنسان أن يمشي فيه، يعني المراد أنه اتقاء الحر. طبعا كل هذا إذا لم تفت الجماعة، وأما إذا كان أهل الجماعة يستعجلون فلا ينتظر تحصيل الجماعة أولى من تحصيل هذه السنة أو هذا المستحب. لكن لو كان أهل البلدة كلهم يعني على ذلك ويريدون تطبيق السنة على الوجه الأكمل فيقال لهم مثل ذلك، لأن أكثر البلدان يعجلون الصلاة. والإبراد في الظهر في الصيف وتعجيله في الشتاء، ليش؟ لأنه العلة غير موجودة. الشتاء لا يوجد حر، ولذلك لا داعي لهذا الإبراد إلا في يوم غيم، يعني في الشتاء. نعم، إذا كان هناك غيوم نؤخره قليلا. لماذا؟ خشية وقوعه قبل وقته، لأنه إذا استعجلنا غيوم تحجب الشمس فلا نرى الشمس ولا نرى الاستواء ولا الزوال. قال: وتأخير العصر ما لم تتغير الشمس وتعجيله في يوم غيمين، نؤخره ما لم تتغير الشمس. نحن نرى الشمس، لكن إذا كان هناك غيم لا نرى الشمس، فنعجله ولا نؤخره خشية دخول وقت الكراهة. بتأخير العصر يتسع وقت النوافل. هذا من الفوائد التي يعني أو الحكم التي ينطوي عليها تأخير العصر. بعد العصر ما في نوافل، قبل العصر هناك سنة العصر وهناك وقت للنافلة المطلقة. لو شاء الإنسان يصلي ما شاء يصلي، ما في مانع يمنعه من ذلك. أما بعد الفجر فلا يكره التنفل بعد طلوع الفجر بأكثر من سنته، حتى لو صلى السنة في البيت ودخل المسجد ولم تكن الصلاة قد قامت لا يصلي شيئا، لأنه في كراهة. وتعجيل المغرب إلا في يوم غيم فتؤخر فيه. المغرب لا يحتمل التأخير، يؤذن ينتهي من الأذان يقيم الصلاة فورا. قالوا بمقدار ثلاث خطوات، يعني إذا كان عم يأذن في غرفة وبين ما يطلع من غرفة الأذان للمحراب، وإذا كان يقيم وهو في مكان الأذان في بعض البلدان في مكان خاص للمؤذن، يعني يؤذن مثل مصطبة يصلي فيه، مثل المسجد النبوي مثلا لهم صفة هكذا يعني يجلسون عليها، مصطبة يعني كسد عالية، رفع الله قدره المؤذنين سبحان الله. فيؤذن ثم يقيم، قالوا بمقدار ثلاث خطوات. إذا لا صلاة. ولكن يعني لو أنه كما يعني يذكر بعد قليل يذكر تأخير، يذكر كراهية الصلاة بعد المغرب، أنه مكروه نعم قبل صلاة المغرب عفوا، فهذا يعني إذا لم يكن أهل المسجد يؤخرون. أما إذا كانوا يؤخرون في الأصل هذا الوقت ليس وقت كراهة، يعني الأمر ليس بيدي، لا أنا مؤذن ولا أنا إمام ولا مدير أوقاف، فأنا آتي إلى المسجد أصلي مقتديا، ما بقدر أصلي لحتى يقيم الصلاة. فدخلت المسجد وبعضهم يؤخرون 10 دقائق أو 5 دقائق، ماذا أفعل؟ لو أنك صليت لا حرج عليك في ذلك، لأن هذا الوقت ليس من أوقات الكراهة، وإنما الكراهة لعارض، عارض إيش؟ تأخير المغرب. فإن كان التأخير ليس بيدي فلا مانع من أن أصلي. وتأخير العشاء إلى ثلث الليل إن لم تفوته الجماعة، وتعجيله في وقت الغيم كله إن لم تفوته الجماعة. لكن يؤكد هنا بالنسبة للعشاء ينص على هذا. لماذا ينص عليه؟ لأنه العشاء وقت نوم، يعلم يعني أنهم يعني يريدون أن يصلوا ليناموا، هو ينتظر لثلث الليل؟ لا، ولذا هو يصلي مع الجماعة. أنت ما صلوا صلي معهم وخلاص، ريح راسك. لكن لو كنت أنت المسؤول عن ذلك فينبغي أن يراعي وقت الجماعة، أنه ما تفوت الجماعة، يعني لجميع الناس، يعني لجميع من في المسجد، يلاحظ هذا. بده يكون إنسان حكيم، يعني مع الأحكام بده يكون حكيم، لأنه أحيانا ربما تطبيق يعني حذافير الحكم يؤدي إلى مفسدة، مثل ما أحيانا في الاجتماعات التي تكون في المساجد، مع أن أصل الاجتماع فيه خير، لكن ربما يعني قلة انتباههم أو لعدم مبالاتهم ربما يضيعون الصلاة فيقعون في مفسدة تفوق المصلحة التي حصلوها بكثير، بل أصلا لا مقارنة. واحد جاء يحضر مولدا أو زفافا مثلا، وفي أناشيد وفي مواعظ، والله يتقبل شيء حلو. طيب كانت الاجتماع بعد المغرب، المولد بعد المغرب، جاءت العشاء لم يصلوا، ليش؟ قال يستحب تأخيرها إلى ثلث الليل. ما يتذكر هذا الحكم إلا لما بيكون هواه يوافق ذلك، يعني هو ما بده. قال هلا شو يعني هو قصده تطبيق السنة؟ أبدا، قصده بس إنه مشان ما يزعج المنشدين، مشان ما يقوموا الناس ويعدوا هلا الناس يعني قاعدة بأمان الله، هيك بدنا نشتغل. بعد ذلك يؤخرون الصلاة وتتأخر الحفلة ويقوم الناس واحدا بعد واحد، يروحوا نسوة للناس كلهم، وكثير منهم معتاد أنه لما يرجع إلى بيته خالي الصلاة، فلما يصل البيت ينسى الصلاة، فربما فاتته صلاة العشاء، وإنا لله وإنا إليه راجعون، يكون خسران وربحان. لكن الأصل خلاص حضر وقت الصلاة، أنت عادة متصلوا بأول وقت، يلا أذن يلا أقم، أو يصلي السنة يعني قبلية، نعم هي سنة غير مؤكدة، لكن نعم الأصل أنه يصليها. ولكن لو أنه مثلا أذن وأقام لا حرج، المهم يعني الفريضة لا تفوتها ولا تضيعها. صلينا الفريضة، صلينا السنة البعدية، صلينا الوتر، وعود بأمان الله عز وجل. لا أنت ما بدك عود إلى حد لا يعني يضيع أيضا صلاة الفجر، لكن اطمأنت القلوب، صلينا خلص على الدنيا السلام، كما كان شيخنا الشيخ عبد الرزاق عليه الرحمة والرضوان، صلينا خلص على الدنيا السلام، ما حدا غلبنا، ما حدا سبقنا. هذا ينبغي أن يكون مبدأ، يعني ليس كلاما يقال. وإما كنت الصلاة لا تؤخرها عن وقتها أبدا. وتأخير العشاء إلى ثلث الليل إن لم تفته الجماعة، وتعجيله في وقت الغيم، لأنه يخشى نزول المطر وعدم حضور الناس إلى الجماعة. الآن مع ضعف الهمم، مع ضعف الهمم كما قلنا ربما كانت المصلحة في التعجيل، لكن لا يفرط في التعجيل إلى حد يضيع الجماعة على الناس أيضا. يعني إذا حضر الملازمون يصلون. الآن زماننا زمان ضعف الهمم، لو تقول له لثلث الليل ما حدا بيجي، لذلك يعني كما قلنا أمن على الصلاة. ويستحب تأخير الوتر إلى آخر الليل لمن يثق بالانتباه، لمن يثق يعني بالسنة اثنتين ثلاثة ما بتفوتها ولا مرة، ربما سنين طويلة يعني ربما فاتته مرة، هذا اسمه يثق بالانتباه. أما أنه يعني مرة بيصليها ومرتين ما بيصليها، أو مرتين بيصليها ومرة كل أربع خمس أيام بيروح الوتر، لا هذا ما اسمه يثق بالانتباه، هذا له أمن على الوتر على مثل سيدنا أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. شو مثل سيدنا أبي هريرة؟ يعني أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث لا أدعهن حتى أموت. شو هن؟ صيام ثلاثة أيام من كل شهر، وركعتي الضحى، وأن أوتر قبل أن أنام. أوتر قبل أن أنام شو يعني؟ يعني شو يعني صلاة الوتر؟ يعني أن لا ينام إلا على وتر، تشمل أن يجعلها آخر شيء قبل النوم وأن يجعلها بعد صلاة العشاء فورا. هذا ما يصدق عليه أنه أوتر قبل أن ينام. يعني تشمل الحالتين، لكن ما نام إلا وقد أوتر، وهذا أضمن خصوصا في زماننا مع ضعف الهمم. لكن لو وجد من يثق بالانتباه ويعرف حاله ويجرب حاله ويعني بيعرف أموره تمام، فالأفضل في حقه التأخير، الحكم باق وثابت. قال ثلاثة أوقات لا يصح فيها شيء من الفرائض والواجبات التي لزمت في الذمة قبل دخولها، عند طلوع الشمس إلى أن ترفع مقدار رمح أو رمحين. سبحان من يرفعها، الأكثر يعبر ترتفع، لكن هو يقول ترفع، جل جلاله من يرفعه. عند طلوع الشمس إلى أن ترفع مقدار رمح أو رمحين، وعند استوائها إلى أن تزول. وهذا وقت يسير قليل يعني وقت طويل. وعند اصفرارها إلى أن تغرب إلا عصر يومه دون عصر أمسه، مثل ما قلنا أنه إذا كانت أداء يصليها وإن كان وقت كراها، ولكن هذا خير من تفويتها. أما إذا فات الوقت فصار لزومها بوقت كامل، وحينئذ يجب عليه أن يقضيها في غير أوقات الكراهة، ولو قضى في وقت كراهة لا تصح أصلا، لا تنعقد، لا تنعقد فريضة. فيصلي عصر يومه ويستوفي سنة القراءة، لأن الكراهة في التأخير لا في الوقت. يعني هو يريد أن يصلي العصر ثم أخرها حتى دخل وقت الكراهة، باقي للمغرب فرضنا ربع ساعة، ما يستعجل فيها وإن كان وقت كراهة، لأن الكراهة مو بنفس الصلاة، الكراهة في تأخير الصلاة. فلا يجمع بين المفسدتين، ولا يجمع بين يعني التقصيرين، الكراهة التحريمية والكراهة التنزيهية بمخالفة السنة، وإنما يتم ركوعها وسجودها ويأتي بالسنة في القراءة، ويستوفي سنة القراءة. لكن متى يعني يختصر ولا يطيل، يأتي يعني بأقل الواجب إذا خشي خروج الوقت حتى لا يخرج بعض الصلاة عن وقتها، لكن لا إلى حد يعني يخل بالأركان والواجبات. ويصح أداء كل ما وجب في هذه الأوقات الثلاثة كجنازة حضرت بلا كراهة أصلا. حضرت الجنازة عند قبل غروب الشمس مثلا بعشر دقائق، يصلى عليها ما في كراهة أصلا، وسجدة تلاوة تليت فيها مع كراهة التنزيه. يعني لو أنه قرأ آية سجدة في وقت الكراهة فينبغي أن يؤخرها إلى أن يخرج وقت الكراهة، لأنه في الأصل تحتمل التأخير، وجوبها موسع، وهناك عذر له واضح. ولذلك نعم، لو أنه مثلا تلاها في غير وقت الكراهة وسجدها في وقت الكراهة يكره تحريمه، لكن لما كان سببها في وقت الكراهة، يعني هو تلاها في الوقت وسجدها في الوقت وقت الكراهة، حينئذ الكراهة تنزيهية. لماذا خففت من التحريمية إلى التنزيهية؟ لأن التلاوة كانت في ذلك الوقت، لكن نقول له ينبغي أن تؤخرها، هذا أفضل. شيخنا، جنازة حضرت بلا كراهة أصلا، هذا خلافا يمكن الذي بنور الإيضاح؟ نعم، هناك كثير من الأحكام، يعني أو عدد من الأحكام يخالف فيه ما في الحاشية، ما أقره في الحاشية يخالف ما في نور الإيضاح، لأنه بالحاشية يرجع إلى جميع الأصول والمراجع، نعم، ويختار ما يترجح عنده أنه هو المذهب. نعم، والنذر المقيد بها مع كراهة التحريم، يعني لو أنه نذر أن يصلي ركعتين قبل غروب الشمس بعشر دقائق مثلا، شو هالنذر هذا؟ صار حيواني بقى، هذا بينزلك نذر أو جهل. ماذا عليه؟ عليه أن يصلي، ولكن يجب التأخير حتى يخرج وقت الكراهة، لأنه في النذر ألغينا تعيين الزمان والمكان والدرهم والفقير. نذر أن يصوم الاثنين، له أن يصوم مثلا بدال الخميس، لكن لو أنه مثلا صلى في وقت الكراهة، صلى النذر في وقت الكراهة، سقط وبرئت ذمته، لكن ارتكب كراهة التحريم وأثم، نقول له أو وجب في ذمته ووجب تأخيره إلى ما بعد الكراهة، ولو صلى في وقت الكراهة برئت ذمته وأثم، لأنه في كراهة تحريمية. هذا بالنسبة للنذر المقيد. أما إذا كان نذرا مطلقا، نذر أن يصلي ركعتين، فلا يجزئه أن يصليهما في وقت الكراهة ولا تبرأ ذمته. نذر يصلي ركعتين مطلقا، راح صلاهن إمتى؟ وقت الكراهة، لا تبرأ ذمته. قال كركعتي طواف شرع به فيها، كمان كراهة تحريمية. كان شيخنا الشيخ عبد الرزاق الحلبي عليه الرحمة والرضوان ينصح الحجاج والعمار بعد صلاة الفجر بالطواف، طبعا يعني ينصح بحاله وقاله، الشيخ كان مباشرة يقوم إلى الطواف. أكثر الحجاج الحج والعمرة سفر وتعب، مشقة بالبدن ظاهرة بتكون، وخصوصا في الحج. فإذا جلس الإنسان بعد الفجر يكون متعب، بيجي الخاطر بقى أو الوسوسة، لو عود هلأ أقرأ الأوراد على مهلك، وهلأ بالطواف في زحمة، لا شو بدك هلأ بالطواف، خليك بالأوراد بعدين بالطوف. فما يكاد يقرأ شيئا قليلا إلا وينام، أكثر الناس بتلاقيه شو نايمة. ربي سبحانه وتعالى بفضله وكرمه يفيض على النائمين والطائفين والقائمين والركع السجود، يعني ربي واسع الفضل. نحن ما نحجر فضل الله عز وجل، لكن هذا النصيحة وعلو الهمة. الشيخ يقول اشتغل بعبادة ما تنام فيها، لما بتقوم للطواف يلا دفشة من هون دفشة من هون، صح صح ما عاد في شيء، خلاص بيعرق وبيشوب فيطوف. فإذا انتهى من أسبوع، يعني من سبعة أشواط وما طلعت الشمس، فليطوف أسبوعا ثانية. على الغالب إذا في زحام يا دوبي يعني يخلص أسبوع مع طلوع الشمس، لكن إذا كان نعم يعني الوقت ما في زحام، أحيانا بعض بالعمرة بيكون في بعض الأشهر ما في زحام، فيمكن أن يطوف أسبوعين أو أكثر، يطوف سبعة أشواط 14، لكن لا يصلي. لو صلى مع أنه طاف في وقت كراهة الصلاة، نعم يكره تحريما أن يصلي الركعتين. طبعا شو حكم الركعتين؟ هنين واجبتان. بعد ما يخلص نشوف كم أسبوع طاف سبعة بيصلي ركعتين، طاف 14 بيصلي ركعتين. لكل أسبوع ركعتين، لكن بعد أن ترتفع الشمس. عند الشافعية في مكة لا يكره، أو نعم في الحرم لا يكره، يعني مكة والحرم يعني حدود الحرم لا يكره عندهم الصلاة في وقت الكراهة. الشافعية ما في أوقات كراهة ضمن مكة، يعني يذكرون في نعم ذلك الحديث الوارد يا بني عبد مناف، النبي عليه الصلاة والسلام نهاهم أن ينهوا أحدا عن الصلاة أو يمنعوا أحدا عن الصلاة أو عن الطواف في البيت في أي ساعة من ليل أو نهار، فيأخذون به على ظاهره ويجعلون هذا الحديث مخصصا لأوقات الكراهة. والأحناف يجعلون حديث أوقات الكراهة مخصصة لهذا. لا يشترط للصلاة الطواف على إحرام حتى لو فك إحرام. هل يشترط للطواف الإحرام نفس الطواف يشترط الإحرام؟ لا يشترط. لكن لما يكون محرما أم يطوف مثلا طواف الحاجة أو القدوم أو العمرة أو إن أساس مفرد يعني أم يطوف كل يوم، الأصل يعني إنه هذا واجب عليه أن يعجل فيه، لكن هذا غير مقيد لا بالزمان ولا بالمكان. يمكن لو أنه مثلا ما صلى ركعتي الطواف ورجع لبلده يصليان ببلده، لا تقيد، الأفضل أن يصليها عند المقام إلا إذا كان هناك زحام. نعم، فإن لم يصلي عند المقام فالأفضل المسجد، وإلا ففي مكة، وإلا ففي أي مكان إن شاء. كرفعتي طواف شرع به فيها مكروه تحريما، من باب أولى أنه ينهى عما لو شرع في خارج أوقات الكراهة، شرع في الطواف خارج أوقات أو طاف كل الطواف خارج أوقات الكراهة وجد يصلي، فالنهي أشد فلا تصح حينئذ، لأنه صارت هي من الواجبات التي لم تلزمه في ذلك الوقت فلا تصح. أما هنا لما هو شرع يعني طاف كما قلنا في وقت طلوع الشمس أو وقت الإصفرار ما في كراهة للطواف، لكن الكراهة في الصلاة وسببها كان ضمن هذا الوقت سبب وجوبها، ولذلك صحت لكن مع كراهة التحريم. ويكره فيها النافلة قصدا ولو تحية مسجد بل أوقاتين، يعني سواء كانت بسبب أم بغير سبب، كراهة تحريم. وقضاء ما شرع به فيها ثم أفسده، ويجب القطع والقضاء في غير وقت مكروه. يعني لو أنه شرع فيها فيجب عليه أن يقطعها ثم يقضيها في غير وقت، في غير وقت الكراهة. وأما ما بين الفجر والشمس وما بين صلاة العصر إلى الإصفرار فإنه ينعقد فيهما جميع الصلوات من غير كراهة إلا النفل مؤكدا وغير مؤكد، وركعتي الطواف يعني هذا مو استثناء نعم من الانعقاد، استثناء من الكراهة، من غير كراهة إلا، تمام هو ينعقد لكن مع الكراهة التحريمية، ينعقد فيها جميع الصلوات من غير كراهة إلا النفل، الاستثناء من أي شيء من الكراهة. وركعتي الطواف طبعا استثناء من الكراهة، يعني من عدم الكراهة، لأنه من غير كراهة استثناء من عدم الكراهة طبعا، لكن هذا يعني التساهل في العبارة، نحن عم نتساهل العبارة. نعم، من غير كراهة إلا النفلة يعني فيكره، إلا النفلة مؤكدا وغير مؤكد، يعني بسبب غير سبب كمان. وركعتي الطواف وقضاء نفل أفسده، والمنذور فيكره كراهة تحريم. نعم. أما قضاء الصلوات ما في مشكلة في هذا الوقتين. إذن أوقات الكراهة قديش عددا عنا؟ 5، 3 زائد 2، ما بصير نطلقهم نقول 3، نقول إيه؟ ليش نقول من بعد العصر للإصفران، من الإصفران للغروب، خلاص بعد العصر للغروب، هذا من بعد أداء الصلاة إلى الإصفران له حكم، من الإصفران إلى الغروب له حكم آخر. كذلك بعد صلاة الفجر، بعد أداء الفجر إلى طلوع الشمس، وبعد الشمس إلى الإصفران، وقتان كل واحد له ترتيب. قال ويكره التنفل قبل صلاة المغرب، يقول لكراهة تأخيره إلا يسيرا بالتعليق، كما قلنا أنه إذا كان الأمر ليس بيده وأهل المسجد يؤخرون ولا يستطيع تغيير ذلك وصلى، لا حرج عليه في ذلك، لأنه الأصل هذا الوقت ليس وقت كراهة، والتأخير لعارض والعارض ليس بيده، يعني ليس الأمر فيه إليه. وعند خروج الإمام من بيت الخطابة، إذا كان في بيت يعني في غرفة للإمام، أحيانا بعض المساجد ما فيها غرفة للإمام، أو قيامه للصعود في حال أنه ما في غرفة يعني، أو قيامه للصعود على المنبر للخطبة إلى تمام صلاته، من وقت خروجه إلى تمام صلاته يكره التنفل. ولذلك لو دخل إنسان في هذا الوقت أو الخطيب يخطب فلا يصلي في وقت الخطبة أكيد يعني، أما إذا عبد يقرأ صمدية ويجيبوا موشحات وكذا يصلي ما في حرج إن شاء الله في ذلك. المسجد فيها يعني غرفة الإمام، ولكن الإمام يصلي السنة خارج الغرفة عند قيامه، أي عند قيامه، أي قيامه للصعود. إذا كان يقوم نعم يصعد المنبر ويؤذن المؤذن فورا، أما إذا كان كما قلنا يطيلون ويزيدون صار الأمر يعني منهم لا منه. وكذا عند سائر الخطب كخطبة نكاح، لخطبة خطبة النكاح لخطبة، ولا جناح عليكم بما عرضتم به من إيه؟ هناك خطبة النكاح وهناك خطبة النكاح. خطبة النكاح أن يطلب الرجل يعني من مثلا من امرأة أن يتزوجها أو من وليها، هذا خطبة. أما الخطبة فهي التي تكون في وقت العقد، العاقد يخطب خطبة، الحمد لله الذي خلق من الماء بشرا وجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا، الشيخ محمد شقير قال له الحمد لله الذي تعبدنا بما فطرنا عليه، عبرنا عقد الحمد لله الذي يعني جعل هذا الشيء اللي نفوسنا مفطور عليه سبحان الله جعله شو عبادة. سماعها واجب خطبة النكاح، يعني الآن ما يحضرني في هذا يعني نص أنه وجوب أو غير وجوب، لكن أصل المتكلم يتكلم وأنا أقوم أصلي يعني عم يؤذي نفسه ويؤذيون. بدهم يتنفل في الوقت هذا، الله يرزقنا الفهم. كخطبة نكاح وختم قرآن، عود بالختم هلأ رحمات تتنزل، قالون يلا أنا بدي أقوم صلي ركعتين. أحيانا الشيطان يأمر الإنسان بالخير، فكيف ذلك؟ الشيطان معروف عداوته للإنسان، كيف يأمره بالخير؟ يفتش بلاقي أنه يريد أن يفوت عليه خيرا أكبر أعظم. لكن يعني الإنسان بده ينتبه من حبائل الشيطان، مو بس حبائل الشيطان يعني اللي هي النساء أول شيء، حبائل الشيطان تمام، حبائل الشيطان يعني شباكه الكثيرة المتنوعة المتعددة أشدها يعني الشهوات والنساء، لكن في حبائل كثيرة يعني على حسب الـ يعني شو نقول الجهة المستهدفة عندهم يعني هو مين عم يستهدف؟ طلاب العلم له ترتيب، عم يستهدف مثلا عامة الشباب له ترتيب آخر، كل واحدة إلى حيل عنده ولا شباك ولا. نسأل الله أن يجيرنا منه، اللهم لا تجعل له علينا سلطان. وختم قرآن وثلاث خطب الحج والعيدين خطب الحج الثلاث، الأولى يوم السابع بعد الزوال وصلاة الظهر، والثانية يوم التاسع يعني عرفة بعد صلاة الظهر والعصر جمعا، والثالثة بمنى في اليوم الحادي عشر. فهي في السابع والتاسع والحادي عشر، وكلها مسنونة، وكلها خطبة واحدة إلا التي في عرفة فخطبتان، يجلس بينهما. كلها بعد الزوال. نعم. في حال الخطبة الصلاة مكروه، بخلاف فائتة لذي ترتيب، يعني هذه لا تكره حال الخطبة لأنه في يعني صار وجوب، يعني فاتته الفجر مثلا وهو نعم متأخر عن يعني عن الجمعة، جاء والإمام يخطب، ماذا يفعل؟ يصلي الفجر، لأنه الآن بيصلي الجمعة والترتيب بينهما واجب إذا كان صاحب ترتيب. وكذا يكره تطوعا عند إقامة صلاة مكتوبة إلا واجبة الترتيب، لكن هذا استثناء منقطع، ما هيك؟ ما بده يكون منقطع، لأنه بيقول يكره تطوعا عند إقامة صلاة مكتوبة إلا واجبة الترتيب. واجبة الترتيب هي تكون صلاة مفروضة، فصار استثناء منقطع، لكن يعني المعنى واضح، يعني يقول لكن لا يكره واجبة الترتيب. وسنة فجر، هذه استثناؤها متصل، إن لم يخف فوت جماعتها ولو بإدراك تشهدها، يعني إذا كان يدرك الإمام في التشهد، يعني غلب على ظن إدراك الإمام في التشهد، يصلي السنة ولا يقتدي حتى يصليها. فإن خاف تركها أصلا، يعني خاف فوت الجماعة. وكذا يكره غير الوقتية عند ضيق الوقت المستحب، يعني لو صلى غير الوقتية خرج الوقت المستحب، ماذا يفعل؟ صلي الوقتية، يعني هو مثلا دنا وقت الاصفرار بده يصلي سنة العصر، مشكلة وقع هذا يوقعه في الكراهة، يكره التنفل الآن لا لذاته صار، وإنما هو تنفل في غير وقت الكراهة، لكن تنفله سيؤدي إلى إيقاع الفريضة في وقت الكراهة، هذه المشكلة. يعني ضيق الوقت المستحب بمعنى دخول الوقت المكروه، يعني خشية دخول الوقت المكروه. وقبل صلاة العيدين سواء كان في المسجد أو البيت، قبل صلاة العيد ما في تنفل، وبعدها بمسجد لا ببيت، لو رجع إلى البيت فصلى الضحى لا حرج في ذلك، وبين صلاة الجمعين عرفة ومزدلفة، يعني صلى الظهر والعصر ما في تنفل، أنت الشافعية يتنفل يصلي بعد أول شيء، يعني طبعا عند الأحناف والشافعية يصلي سنة الظهر القبلية ما في مشكلة، لكن إذا صلى الظهر ثم العصر لا صلاة عند الحنفية، وعند الشافعية يصلي سنة الظهر البعدية بعد صلاة العصر، ويصلي سنة العصر القبلية أيضا ما في مشكلة عندنا، عندنا يكره الوقت هذا للدعاء، يعني يعطي كل ذي حق حقه، تفرغون للدعاء. ولكن يصلي سنة المغرب والعشاء والوتر بعدهما، يعني بعد الجمعين، شلون يعني بعد صلاة العشاء بمزدلفة، وعند مدافعة الأخبثين يكره. شو يعني مدافعة؟ يعني هو عم يدفع وانت عم تدفعون، يعني البول أو الغائط، هو عم يدفع يعني صار في حرج معته، يخشى أن انتقاض وضوءه بحيث يشغل البال يعني. أما مجرد مثلا انتفاخ بسيط حصل وذهب، إن شاء الله نسأل الله أنه ما يكون في حرج، حتى ما يدخل الإنسان في باب الوسواس. أي كلمة مدافعة بتدل على أنه الأمر، أحيانا في بعض الأحوال يكون يعني إنسان مثلا في مثل حالة المدافعة، لكن بيكون في حرج شديد في الوضوء، يعني قالوا إنه الكراهة تسقط بالأعذار، واحد قاعد مثلا يعني توضي أموره تمام، هو قريب من الكعبة بده نص ساعة ليطلع من الحرم، وربما لا يستطيع الخروج لشدة الزحام، ولبما يوصل إلى وربما يخاف خروج الوقت، مو بس يعني فوات الجماعة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون يعني تصيب أحيانا بالسفر بيصير اضطرابات، بيصير أكلك مو بإيدك، أنت يعني بالبيت بتاكل اللي بدك إياه في بيتك، تحترز من البهارات، تحترز من الحد، تحترز من الساخن من البارد، لبالحاج صار هني عم يساوي لك أكل وعم تاكل، يعني إضافة للسفر، إضافة للتعب، إضافة، فبيصير اضطرابات يعني بالصحة أحيانا. نسأل الله سبحانه وتعالى أنه ما يأخذنا، لكن بده يعلم الإنسان كمان من جهة أخرى أنه هو رايح للعبادة، يعني اصلا انت رايح يعني دفعت مثل بيقولوا دم قلبك، وعم يصمدهم في بعض الناس فقراء بيصمدهم وبايع البقره مشان يروح يحج، بايع الجاموسه اذا كان مصري الى اخره، كمان بده يعتني بالعباده ما يتهاون. لكن اقول انه اذا حصل بعض يعني الحرج في هذا، ان شاء الله الحرج مرفوع ومدفوع. نعم. إذن وعند مدافعة الأخبثين، إذا وصل لدرجة تشغل باله فهذا مكروه، مكروه أن يصلي يعني معهما أو أحدهما أو الريح حاق وحاق حاقب وحازق ما هيك يقولوا. ووقت حضور طعام تاقت إليه نفسه قيدان. قيد الأول شو هو؟ حضور، مو عم يطبخوا لسه، أو استوى لسه ما سكبوا لبين ما يسكبوا ويمدوا الصفرة ومدرجوا وتحندلوا وتمندلوا، راح الوقت، ما حضر الطعام. طعام حضر يعني موضوع قدامك صار. نعم. والقيد الثاني شو هو؟ نعم، تتوق إليه النفس. وضع الطعام، أنا ماني جائع، لست جوعانا، لست جوعانا، ويعني لا أرغب في هذا الطعام. لا يكره الصلاة بحضرة ذلك، لكن ما يحطه قدامه ويصلي، يعني يجتنب المكان، يأخذ جانبا من البيت. يعرف نفسه مثلا توضأ، ويعرف يعني حالته الصحية، ما بالوضوء ما يطول معه، حضر الطعام، لكن بيعرف لو جلس أكل وضوء بده يصير بقى ضيق عليه مشكلة أخرى. فالأصل يعني هو ينبه أهله، ينبه عياله وقت الصلاة تحطوا أكل. يعني هن الشيطان بصير بقى لما واحد بيتساهل الأمر يعينه على ذلك، بصير ما بيحب يعني هو محطوا الأكل، إيه أنت بقى بيشغلهم الشيطان قبل الصلاة بعشر دقائق، يعني بحطوا الأكل خلاص، حطوا أكل ما بأكل أنا من حاله بروح خلاص، يطلع مثلا المسجد يتعودوا مرة مرتين خلاص ما عاد يحطوا الأكل، بيعرفوا إنه وقت الصلاة ما في أكل. مو منيح واحد يتحرى لكن هذا ممكن يصير معه الإنسان مرة، يعني كل مدة طويلة يحصل معه مرة، أو يكون في غير بيته. أما إنه إنسان في بيته وما يوضع الطعام إلا وقت الأذان، صار هذا نوع من الخذلان. يعني ينتبه الواحد أهله أو شباب مع بعضهم عزابية مثلا طلاب العلم، ينتبهوا للأمر، ما يحطوا الطعام، يؤخر وقت الأذان، يلا يصير بقى بده يحط الأكل. الله يتوب علينا ويصلح أحوالنا. ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وكذا ما يشغل البال عند استحضار عظمة عن استحضار عظمة الله تعالى والقيام بحق خدمته ويخل بالخشوع. الواحد اجى عند سيدنا مولانا خالد نقشبندي رضي الله تعالى عنه، عاد عليهم بركاته، هو ماشي قام شاف يعني مر على قرية ما شاء الله فيها يعني سروع وفيها إبل وفيها أنعام، فقال من صاحب هذه الضيعة؟ يعني شو مساحات كبيرة، فقالوا هذه لمولانا خالد. مشي شوية مر على قرية أخرى، لمين؟ قالوا لمولانا خالد. قالوا لمولانا خالد، وهم مر على سبع قرى كلهم قالوا هاي لمولانا خالد. لما دخل سبحان الله صار يعني عنده تشويش في الأمر، أنه مولانا خالد ما شاء الله معروف أنه هو من أهل الله والعارفين، عنده كل هذه القرى، كيف عم يجمع بين هذا وبين المعرفة الإلهية؟ دخل سبحان الله معه محفظة حامل شنطة على ظهره، حط الشنطة ودخل. إجا الشيطان لا بيقتلك الشنطة، الشنطة لا بيجي واحد بيسرق، راح جاب الشنطة وحطها. الشيطان قال له ما حلو هلا تفوت هون قدام، تفوت معك لعند مولانا خالد، إما من هون يحطها هون إما هون يحطها. بعدين فات لما رأى مولانا خالد سلم عليه، قال له أنا عندي سبع قرى بس مو مشغول بالي في فيهم قد الشنطة تبعك، ما أنا قاعد فاضل تحطها، لا عرفت تصلي ولا عرفت تسمع المجلس والدرس يعني سبحان الله. الله يجعلها في أيدينا لا يجعلها في قلوبنا. اللهم وسع علينا الدنيا وزهدنا فيها ولا تقترها علينا وترددنا فيها. باب الأذان. وصلى الله على سيد الأكوان وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا، والحمد لله رب العالمين.